قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه. المؤلف يريد أن يرتب أعمال الحج في اليوم ماذا؟ انظر اليوم العاشر كم فيه أيها الإخوة، فيه ستة أمور. أولا أنك في اليوم العاشر تصلي ماذا؟ صلاة الفجر، وأين؟ بجمع بالمزدلفة. ثانيا تدفع إلى منى عن وادي محسن ومر بنا، وأنك تسرع في ذلك المكان، وذكرنا تعليلات العلماء. ثم تأتي إلى منى فترمي جمرة العقبة. ما هو الترتيب في منى؟ رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك الذبح أو النحر، ثم الحلق والتقصير، ورابعها أن تنزل إلى مكة ثم تطوف طواف الزيارة، أي طواف الإفاضة. هكذا فعل رسول الله، لكن لو قدمت الطواف عليها كلها لجاز. ولو أنك قدمت رمي جمرة العقبة ثم أتبعته بالحلق أو التيسير لأنه أيسر لك، فقد قال رسول الله: افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. قال: ثم ينصرف فيذبح هديا إن كان معه وإن كان واجبا عليه، ولا هدي معه اشتراه فذبحه. ما معنى هذا الكلام؟ إن كان معه هدي يعني ساقه، أو ربما اشتراه وأبقاه معه، والذي يسوق الهدي هو من القارن، وقد يسوقه غير القارن أيضا. المهم إن كان معه هدي ذبحه، وإن كان الهدي واجب عليه وليس معهم هدي كان يكون متمتعا فإنه يشتري الهدي ويذبحه. قال: لقول جابر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده. قال: ويسن هنا قال ثم ذهب إلى المنحر. لماذا قال المنحر؟ هو عبر عن الأغلب، ولأن هذا هو الذي فعله رسول الله. وأما السنة المعروف بالنسبة للإبل أنها تنحر، وأما البقر والغنم فإنها تذبح على صفاحها. إذن الذي ينحر هو الإبل ويذبح البقر والغنم، ولكن هو عبر بالنحر ماذا؟ لأن الغالب الذي حصل هي الإبل. ويجوز أن تقول أيضا عن الإبل بأنها تذبح، وتقول عن البقر والغنم بأنها تنحر، ولكن الأصل أن النحر يختص ينصرف إلى الإبل في الغالب، والذبح إلى البقر والغنم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، لكن قد يسأل سائل فيقول 63 بقية الحديث، ثم ترك ما غبر منها ما بقي لعلي بن أبي طالب فذبح فبلغت 100. هل الذي ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديا؟ لا، وذبح أيضا ما كان هدي وما فيه عانة للمسلمين وللمساكين. ولا تقيس حال الناس فيما مضى على حالنا اليوم. اليوم ربما ترى الكباش أمامك ولا تمسها، لكن فيما مضى لا تجد قطعة لحمة، لأن الناس ينتظرون وربما يحول عليهم الحول دون أن يأكلوا اللحم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر عن ماذا؟ ادخار الأضاحي، لحوم الأضاحي. قال: لأجل الدافة، يعني الذين يفيدون إلى المدينة من خارجها من الضعفة الذين لا يجدون ما يأكلون. فلما تحسنت أحوال المؤمنين وبدأت الفتوحات وبدأت الدولة الإسلامية تنمو، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بادخار لحوم الأضاحي. إذن أيها الإخوة، يعني هذا يرجع. ولذلك سبق أن سأل سائل يقول: كيف هي لمساكين الحرم وتخرج؟ هو لو أكلها مساكين الحرم ما أخرج، لكن اذهب إلى المنحر وانظر ماذا كم يأخذ الناس، لا يأخذون إلا القليل. فهل الأولى أن تترك وتصبح جيفة ويتركها الناس وتؤذي الناس وتخرج منها روائح كريهة، أو أنها تنقل إلى جمع من المسلمين في بلاد شتهم أشوق وأحر ما يكونون إلى ماذا؟ اللحم. قال: ويسن أن ينحر بيده لهذا الحديث، يعني يستحب، ولكن الآن كما ترون الناس أصبحوا يوكلون، يعني لأن هذا فيه تخفيف للناس، لأن فيه مشقة أن تذبح، أن تذهب وتشتري وتذبح، هذا فيه مشقة، فأنت تعطي كالراجحي مثلا وكالة ينوب عنك. سبق أحد الإخوة أن سألنا وطمئن الإخوة بأن هذه المؤسسة مهتمة وتخاف الله سبحانه وتعالى وتراعي، وهي تختار جملة من طلاب العلم الذين عندهم الخبرة، يعرفون العيوب، يعرفون السن الذي تجوز ويجوز فيه الهدي والأضحية، فهم بذلك يدققون في المسائل فاطمئنوا. لكن لو ذبحت بيدك لكان أفضل. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، ولو لم تذبح بيدك فليس عليك شيء ولا تأثب، لأن هذه أصلا إنما هي فضيلة. قال ويجوز أن يستنيب فيه، لأن ما معنى يجوز؟ الوكالة، وها هو الآن أنتم تستنيبون، كثير من الإخوة يستنيبون يعني توكل. ما معنى الاستنابة؟ الاستنابة هي الوكالة، يجوز لك أن توكل إنسانا أو مؤسسة لتتولى ماذا؟ شراء الهدي وذبحه عنك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عليا فنحر، عليا رضي الله عنه وأرضاه فنحر ما غبر. الرسول نحر عليه الصلاة والسلام 63، كم بقي من 137؟ من الذي نحر؟ علي. وعلي كما تعلمون قادم من اليمن، هو وأبو موسى، لكن علي يختلف عن أبي موسى. أبو موسى لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قال: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال رسول الله. وسأله وسخت الهدي قال لا، فأمره أن يحل يكون متمتعا. ولما جاء علي رضي الله تعالى عنه قال: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي، فأمره أن يبقى على إحرامه، فهو أيضا هو الذي أكمل ما بقي من البدن لأنه ذبحها أيضا. ويستحب كما سيأتي ربما يشير المؤلف أن يأخذ من كل جزور أو من كل خروف كانت على القطعة ويطبخها ويشرب من مرقها ويأكل من لحمها أيضا، هذا يستحب، لأن الإنسان يتلذذ بشيء. ولا تنسوا أن هذا الذبح أيها الإخوة قرب لله سبحانه وتعالى. انظروا، تجد اثنين أحدهما ذبح لله سبحانه وتعالى والآخر ذبح لصنم أو لشخص من الأشخاص أو لمولد، هذا فعل قربة لله سبحانه وتعالى، بل هي من أجل القربات، لأن الله تعالى يقول للنبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وذاك الذي يذبح لغير الله لعنه رسول الله، قال رسول: لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذي يذبح لغير الله هو مشرك. ولذلك لما تقدم رجلان على ممر يقف فيه ماذا من المشركون، فقالوا للأول: قدم. قال: لا أجد ما أقدم. قالوا: قدم ولو ذبابا. فقدم ذبابا فدخل النار. ولما جاء الآخر قالوا له: قدم. قال: ما كان لي أن أقدم لغير الله. فقطعوا عنقه فذهب إلى الجنة. فانظروا ماذا استفاد الأول: قدم ذبابا فذبح لغير الله فكان مشركا، والآخر قال: لا أقدم لغير الله، أذبح لغير الله. وبعض المسلمين يقع في بعض هذه الأمور عن حسن قصد، يظن أنه يعمل عملا صالحا، يقول: أذبح للحسين، أذبح مثلا للبدوي، أذبح للرفاعي، أذبح لفلان وفلان. من قال هذا؟ الذبح لا يجوز. أنت الآن في بيتك عندما يسيل الدماء تريق الدم وهو لبيتك لتأكل تؤجر عليه، لأنك أيضا سميت الله تعالى على تلك الذبيحة وقصدت بها وجه الله، حتى وإن كنت ستأكلها الأضحية تثاب عليها، وأنت ستأكل ثلثها وأكثر وتتصدق بالثلث وتهدي الثلث، وربما تتصدق بشيء قليل وتأكل الأكثر، ومع ذلك تؤجر. لماذا؟ لأن هذه عبادة قربة لله. فانظروا أيها الإخوة فرق بين من يقدم شيئا لله فينال عليه الثواب العظيم، وبين من يقدم لغير الله فيكون حسرة وندامة عليه. قال: وحد منا ما بين العقبة وبطن محسر. العقبة خارج أيها الإخوة عن منا، يعني جمرة العقبة هي الوحيدة خارج عن منا، ليست من منى ولكن على حدود منى، محسر الذي هو الفاصل بين منى وبين المزدلفة، وادي محسر. قال: فحيث نحر منها أو من الحرم أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق. لكن أيها الأولى أن تنحر في منى، لأن رسول الله نحر في منى، لكن لو نحرت بأي مكان من الحرم بمكة لجاز لك ذلك، لكن قد تسأل تقول أيهما الأولى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نحر بمنى.